حجاب، ولم يكن موسى قد رأى ربه، وحين قال ربي أرني أنظر إليك قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. حين ناداه ربه جل وعلا جاء وسمع صوته، ومجيء الرب على حقيقته، لكن اللفظة لا نقول بها لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المجيء حقيقي، والصوت هو صوت الرب جل وعلا، وهذا من المجمع والمتفق عليه. فضل عنك يا شيخ، لمن أراد أن يكتب وصيته فما هو الأفضل في الثلث يا شيخ؟ هل يعينه في مثلا في مسجد أو في أضحية؟ أريد نصيحة من في هذا. أولا يشرع للمسلم أن يوصي وأن لا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. والوصية نوعان، النوع الأول من عليه حقوق فهذا يجب عليه أن يوصي حتى لا تضيع حقوق العباد، ولأن هذا متى ما مات فإنه مرتهن بدينه، والناس يريدون حقوقهم، والدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر وهو المتعلق بحقوق العباد، وديوان لا يغفره الله كالشرك وهو المتعلق بحق الخالق جل وعلا كالكفر والشرك ونحو ذلك، وديوان لا يعبأ الله به وهو فيما بينك وبين الله من مدون الشرك والكفر. النوع الثاني من الوصية، الوصية المستحبة على قول الجمهور، وقيل واجبة على قول بعض أهل الظاهر، وذلك بأن يوصي بجزء من ماله، ويوصي أولاده بتقوى الله واعتلاف القلوب والتواصل فيما بينهم وعطف كبيرهم على صغيرهم وتناصرهم وتوادهم وتراحمهم. هذا يستحب للمسلم أن يوصي به، حتى يجتمعوا ويعتصموا بحبل الله، ولأن الصلة أمر محبوب إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم القرب إلى الله جل وعلا صلة الأرحام والأقارب، ولذلك من الكبائر، من كبائر الذنوب قطيعة الأرحام، لأن الله لعن القاطع، والله لا يلعن على شيء إلا عظيم، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبدليل ما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، والرحم الذي تجب صلته هو من النساء من لا تتزوج بها من النسب، فخرج الصهر وخرج الرضاع، ومن الرجال من لو كان امرأة لم يجوز الزواج به من النسب، لا من الصهر ولا من الرضاع، والبقية تستحب صلتهم ولا تجب، والبقية تستحب صلتهم ولا تجب. وأحق الناس بصلتك ووصلك ومعروفك وإحسانك هم أقاربك، قال الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يستحب للمسلم أن يكتب وصيته عن هذه المعاني، وإن كان عنده مال يرغب في الوصية به أنه يوصي بالربع، والربع خير من الثلث، والربع خير من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني الثلث جائز وهو كثير. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. السر في هذا فإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك أن تذر معالة تكففون الناس. من كان عنده شيء يريد إخراجه لله يخرجه في حياته. والناس اليوم يوصون بالبيت وبالثلث ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة تحدثت عن أكثر مرة لا هو وقف من كل وجه ولا هو وصية من كل وجه، هذا مخلوط ممزوج بين الوقف وبين الوصية، لأن الوصية تباع وهذا لا يباع، إذن هو وقف في هذه الحيثية. والوقف ما يبتغى به وجه الله كما قال الإمام أحمد لا أعلم وقفا إلا ابتغي وجه الله، وينتزع منك في الحياة، وهذا لا ينتزع منك ولا يبتغى به وجه الله، يبتغى بحفظ المال للأولاد. فمن هذه الحيثية صار وصية، فهو أمر لا هو وصية ولا هو وقف. وإن كان نعم ما هناك شيء يمنعه في الأدلة الشرعية، ما هناك يمنعه وجائز ما عليه الناس اليوم، لكن ليس هو الفاضل، ليس هو الفاضل. الناس لهم ملحظ يعني مهم، بعض الناس خاصة ليس كل الناس، يقول عندي أولاد لا يحسن البيع ولا يحسن الشراء، وربما البنت يعني أخاف عليها من حوادث الزمن، فأنا أوقف البيت تحتاج البنت في المستقبل ويحتاج الابن ونحو ذلك. فكان الأولى في مثل هذه الصورة أن يقيد وأن يسكنه المحتاج من الذرية، قدم الأولى فالأولى، فإذا استغنى عنه الذرية يؤجر، المفروض يكتب تنفق تصرف نفقته في المحتاجين، والأقربون أولى بالمعروف، فلا داعي لحصر كأنه ميراث يوزع على الورثة، لا داعي لهذا ولا معنى له، يعني كأنك حجرت على ميراثهم، حجرت على ميراثهم بهذه الصورة. كان الأولى يوضع في الفقراء والمساكين، هذا اللي يريد الله والدار الآخرة. وإذا أوصى بأضحية أو أوصى بشيء معين فإن هذا تنفذ وصيته ويجب الوفاء بذلك، لقول الله جل وعلا فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فلا يجب تبديل الوصية ولا تغييرها. أما الطائفة من العامة فهم يوصون بكل المال، أما الطائفة من العامة فإنهم يوصون بكل المال، وهذه وصية باطلة بالإجماع، وهذه وصية باطلة في الإجماع. فإذا مات هذا نخرج الثلث وصية والباقي يقسم على الورثة، والذين يخرجون أوقافهم وصدقاتهم حال حياتهم أحسن وأفضل، لأن الناس اليوم يعانون من أوقاف أبائهم وأجدادهم، وقد يقوم الابن على الوقف لكن ابن الابن لن يقوم عليه، خاصة إذا لم يكن له مصلحة فيه. وأكثر البيوت الموجودة الآن في الأحياء القديمة مهجرة لا يقرب أحد، تحتاج إلى عمارة من يعمرها، تحتاج إلى ترميم من يرممها، تحتاج إلى إصلاحات. فلذلك ينبغي للموصي أن يضع نسبة كبيرة للناظر على الوقف حتى يكون له عناية ويعتني به، وأيضا ليعطي الموصى حق التوكيل عنه والنيابة حتى إذا مات كبرت به السن أو تعذر عليه مراعاة هذا الوقف يوصي لغيره بقدر النسبة التي فرضت له، وأن إذا تغير الزمان يزيد فيها النسبة حتى يبقى الوقف بهذه الصورة، والأجر لا يكون إلا على قدر بقاء الوقف، متى ما تعطل الوقف لا أجر لصاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. النبي ما قال صدقة فقط، قال جارية، يعني يكون للناس والموصى إليهم والموقوف عليهم نفع وأثر. كذلك المسجد، بعض الناس يبني مسجد في كل موطن مهب ودب، يتصور أنه يحصل له الأجر من بنى الله مسجدا بنى الله له بيت في الجنة. أرأيت لو أن رجلا بنى مسجدا في الصحراء ولا يصلى به يحصل على هذا الأجر؟ هذا غير صحيح. إنما إذا حين تبني مسجدا في مكان يصلى فيه والناس يحتاجون إليه، فحين إذا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أما الذي يبني مسجدا ولا يصلى فيه ولا ينتفع فيه فإن هذا لا يدخل في الأجر. كذلك لو أن رجلا بنى مسجدا يتقصد يبني مسجدا لمباهاة له أجر؟ ليس له أجر. لو أن رجل بنى مسجدا على قبر يقصد هذا، يقول أريد أن أحيي مآثر هذا الميت وأريد أن أحيي تاريخه وأن أجعله بمنزلة ألحي عند الناس فيبني على قبره مسجدا، هذا له أجر؟ هذا ملعون، كيف كان له أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بيق أيام قلائل. كذلك في حديث جندب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وابن حبان: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فالوصية توضع في مواضعها، والمسجد يوضع في موضعه، والوقف يوضع في موقعه في موضعه حتى يكون هناك الأجر والثواب. ولذلك الوصية لو أن الرجل جار في الوصية، وكما إذا جار في العدد بين الأولاد ووضع الوصية في طائف المراد في طائف من الأولاد دون الآخرين، كان هذا آثما، وكان هذا زاده إلى الله جل وعلا، يكون هذا زاده إلى جهنم ولم يكن هذا زاده إلى الجنة، لأنه قد جار في الوصية. والرجل الذي يجور في الوصية سيحاسب حسابا شديدا، فإن العدل مطلوب وواجب بين الأولاد، كما يجب عليك أيضا أن لا تجور في الوصية كصنيع بعض الناس اليوم. قد يكون له زوجة يبغضها، ثم إذا قربت وفاته طلقها حتى لا ترثه، ليس له قصد لألا لا ترثه، وهذا يأثم بذلك لأن هذا جائر ظالم. كذلك آخر يعلق الزوجة، ذاك آخر يعلق الزوجة، لا هو الذي طلقها فتتزوج ولا هو الذي أمسكها بالمعروف يجعلها معلقة، وهذا العضل الذي نهى الله جل وعلا عنه في قوله ولا تعضلهن، وهذا العضل محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والظلم ظلمات يوم القيامة. والرجل قد يكون ظالما لابنه، قد يكون ظالما لزوجته، قد يكون ظالما لجاره، قد يكون ظالما لمجتمعه، قد يكون ظالما لكل الناس، وهو في هذه الحالة يكون ظالما لنفسه. والله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بماذا؟ بالطاعات. ودساها بماذا؟ أيقحمها في الذنوب والموبقات. تمني الموت إيش؟ تمني الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم موت ضر نزل به.

ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل، وهو بقدر اعتصامه بالله وتمسكه بالدين يكفيه الله جل وعلا شرهم. والله جل وعلا يقول لنبيه: والله يعصمك من الناس. بقدر تمسك الشخص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون له هذه العصمة، تكون له هذه الحماية. والله جل وعلا يحمي عبده بقدر قيامه بالدين، وبقدر ما تقترب من الله بالطاعة، بقدر ما يمدك الله جل وعلا بالنصر والتوفيق والسداد. والله جل وعلا لا تخلى عن عبده. في الحديث القدسي الذي رواه البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. ولكن لا بد من المسارعة إلى الله جل وعلا بالطاعات، ومسارعة أيضا بالقلب بالصدق والإخلاص والمحبة لله جل وعلا ورجائه والخوف منه. أحسن الله إليك يا شيخ. عودا على الوصية، يعني ذكرت الثلث والثلث كثير. نعم. يعني تحديد الوصية، يعني إذا حددت الوصية مثلا في إذا كان مثلا العقارات حدد في عقار، يعني ممكن يعني فيه زيادة عن الثلث يعني، لكن فيه من ناحية أخرى أنه يعني به يعني تزال التعقيدات يعني عن لأنه يعني يكون فيها من الأمور الروتينية. يعني إذا قسم التركة بلا تحديد يعني يقال مثلا هذا العقار هذا أخرج منها الثلث، لكن إذا يعني أخرجت الوصية بعقار معين سواء زادت عن الثلث بقليل أو نقصت على حسب يعني زيادة العقار أو زيادة التركة، يعني هل يعني سمح الشارع يعني سواء تزيد على هذه مثلا وصلت إلى الثلث بش اسمه بالمقابل الذي هو يعني مثلا راحة مثلا الورثة وقسمة التركة عن مثل هالأمر هذا، يعني يكون به يعني جيد. إذا كان الثلث من أصل المال، يعني يكون هذا زاد على الثلث من أصل المال، فهذا ما في رخصة أبدا. ما زاد على الثلث يرد إلى الورثة. إذا كان هذا أخرج من أصل المال وجعله بعد وفاته لا في حياته، لو أخرج في حياته ما في إشكال وانتهى منه ولم يكن نفعه عائدا على الورثة كوصية العامة اليوم عندنا، إنما أخرج للناس، فمن حق الإنسان ينفق ماله في السبل التي يراها. ولكن إذا كان أوصى بما فوق الثلث ثم إذا قسمت التركة والمال مثلا مليون، وجدت أن الوصية ب400,000، إن ما زاد على الثلث يوضع في أصل المال ويقسم على الورثة. فإذا كنت تقول مثلا الأشياء اليوم قد تكون متعلقة بعقارات، القسمة الدقيقة قد يتعذر، هذا بإمكانه يقول ما زاد على الثلث يرد على الورثة، يكون له نصيب من هذا العقار، يقول ورثة نصيب من هذا العقار، وبالتالي إما أن يستوفوا قيمته يبيعونه على نفس العقار ويستوفون قيمة من أصل الريع، هذا جائز، وإما أنهم يبيعونه يقسمون العقار ويبيعونه ويردون ما تبقى في أصل العقار إذا كان يمكن قسمته، أو أنه إذا أراد أحد الورثة أن يضع نصيبه في هذا الثلث متبرعا به ومحسنا إليه هذا لا حرج منه. أما وصية تنفذ بما زاد على الثلث ما تنفذ الوصية إلا برضا جميع الورثة، فيكون هذا صدقة منهم وإحسانا لا واجبا عليهم، ولا ينفذ ما زاد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كذا، كما أن وصية الوارث لا تنفذ لا وصية لي وارث. لكن يا شيخ يعني عندما قسم هذه يعني هو تقديره بحال الحياة، والعقار يعني أو مثلا أي شيء ثابت يعني متفاوت، لكن هو حال قسمته يظن الثلث يظنه الثلث أو يعني غلب على ظنه أنه الثلث. جيد، بعدين تبين أنه زايد على الثلث بعد وفاته، تبين عند الورثة أنه يعني نرد نرد الزايد، يرد الزايد. نعم، ينص هذا على الوصية يا شيخ؟ ما يلزم ينص على الوصية، تلقائيا يرد، تلقائيا القاضي يلغيها تلقائيا. لكن في حالة الله يحفظك لو أنا أوصى في حياته هنا يختلف، لأن الإشكالية عند الناس اليوم ما عندهم ضوابط في هذه المسألة. كما تفضلت، هو يوصي في البيت أصلا بغض النظر عن مجموع ماله، وهم الآن لا هي وصية ولا هي وقف، لا هي وصية ولا هي وقف. الوقف قولنا قبل قليل مبتغي بوجه الله، بمعنى يخرج في حياته وتنزع ملكيته منه، تنزع يده عنه أصلا. وأما الوصية تكون مشرفا عليها ونحو ذلك، ولا وصية لوارث، واليوم هنا الوصية هي للورثة أصلا، وصية للورثة. مع أن في قول الإمام أحمد إن مقصود لا وصية لوارث أي يختص به، أي يختص به، والوصية اليوم ليست خاصة به، بمعنى لا وصية الوارث يتملكه، أما ما لا يتملكه فجائز. بمعنى الرواية عن أحمد تجيز الوقف لأحد الورثة، معنى هذه الرواية عن أحمد تجيز الوقف لأحد الورثة، ولا يدخل في حديث لوصية الوارث، لأن مقصود بالوصية التي يبيعها ويتصرف فيها. أما إذا وقفت على أحد أبنائك بمعنى لا يتصرف فيه ولا يبيعه ولم تقصد مجرد محاباة، هذا جائز، هذا الرواية عن أحمد. وهذا الرواية في الحقيقة لو عمل بها ربما تسهل على كثير من الناس أمورهم، بمعنى يجوز للرجل أن يوقف شيئا على ابنه إذا كان رأى في هذا الابن طلب علم، أو رأى أخرق ما يفهم، أو رأى فيه تخلفا، أو رأى من بناته بنتا قدر الله ما وفقت في زواجاتها، تزوج تطلق، أو لها ذرية ومات عنها زوجها، ويرى في هذه الصورة أن ما عنده نية الزواج، ولو قدر مات ميراث ما يغطي تصاريف، ستبقى عالة على الناس، فيجعل الثلث في هذه المرأة ويكون وقفا عليها. هذه الرواية عن أحمد أجازة، وهذه الرواية قوية من حيث المعنى. لماذا؟ إذا كان الوقف يجوز على الأبعدين، لماذا يجوز على الأقربين؟ وإذا كان من حقي أضع مالي في فلان وعلاك وصية، لماذا لا أضع وصية في أبنائي؟ وقد وجد شيء من هذا عن بعض الصحابة كعبد الله بن زبير وغيره. فهذا القول قوي، والناس طبعا ما يعملون به، إنما يعملون به على العموم، وصية لجميع الورثة. معنى بعض الورثة ربما تبلغ ميزانيته عشرات الملايين، اللهم هذا أصبح بمعنى ما نسميها في هذا العصر مجرد روتين، ما له حقيقة في أرض الواقع، يعني ما يتلمس الموصي حاجة الورثة بقدر ما يمضي على الموضة التي درج عليها الناس وصية في البيت ويمشي. وكذلك بعض العامة كما تفضلت يوصي في البيت، قد تكون البيت كل ماله، يعني ما عنده شيء أصلا، فهذا يدع ورثته فقراء عالة ليس عندهم شيء، إنما يستخرج من هذا الثلث ويضع في طبقة منهم محتاجين ويقف عليهم، هذا ما في مانع. كمن يجوز لي أن أضع في الأبعدين، يجوز أن أضع في الأقربين. شيخ، كيف يكون الواحد صادق مع الله؟ هذا سؤال عظيم ومهم، ونحن بحاجة في الحقيقة إلى هذا. حين نتحدث عن معنى الصدق مع الله، ليس معنى أن نتحلى به، وإنما كل واحد منا يذكر الآخر، والإنسان حين يتحدث ربما يحتاج إلى تطبيق أيضا. وأنا وين يتحدث يقول كيف أحدث الناس وأنا لا أعمل، يعني لعل الإنسان يسير على هذا الركب. فالأخ يقول كيف يكون الرجل صادقا مع الله جل وعلا؟ نحن نعرف أن الصدق ومنزلة الصديقية هي أعلى المنازل، ومرتبة الصديق أعلى من مرتبة الشهيد، وذلك عند التعارض. وإلا فعادة الصديق يكون يتطلب حتى منازل الشهداء. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة صدقا من قلبه، هذا في نوع صدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالصدق مع الله جل وعلا ليس هو مجرد حديث

قال فرعون فاصنع ما أنت صانع، مع أن ماذا يصنع؟ القتل والصلب. وقد هددهم لو قتل لو صلبنك في جذوع النخل، وكان يهدد يقول لموسى اجعل لك من المسجونين، ولكن على الصدق لا تثنيهم السجون ولا تثنيهم التهديدات، لأنهم قد باعوا نفوسهم لرب العالمين، وأنا ليس لي من نفسي شيء. ولكن لا ينبغي الإنسان أيضا يكون عنده ضعف ثم يتشجع من هذا الكلام ويحمل نفسه على ما لا يطيق، ثم يرجع فيما بعد كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهر يبقى، ولو بقي على ما هو عليه لعفاه الله فيكون كالمنافقين أو أخص من المنافقين، لن يتنازل عن كل شيء. أكثر ما يكون الإنسان عنده انتكاس بسبب أنه يحمل نفسه ما لا طاقة له به، ويكون أو يكون عنده ضعف في الإخلاص والصدق مع الله، يريد من ذلك من وراء ذلك المدح والثناء. وقد أحسن البارودي في قوله: من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. وكما قال شوقي أيضا: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. الشيخ المؤذن يلحن في أذانه، فهل أردد خلفه؟ إذا كان اللحن يسيرا، إذا كان لحن المؤذن يسيرا تردد خلفه لا بأس به، إذا كان اللحن كثيرا كواقع الحرمين اليوم هذا لحن مخل بالمعنى، هذا لا يستحق إجابة لأنه قد أخل بالمعنى، هذا ليس هو الأذان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه الصحابة ولا عليه الأئمة المتبوعون. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمؤذنه: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. سمع الإمام أحمد رحمه الله رجلا يمد في القرآن ويتجاوز المدود الطبيعية، فأنكر عليه أحمد وقال: ما اسمه؟ قال: اسمي محمد. قتض يقال لك يا، ثم أفرد الياء ومدها، الماء ثم مد الميم ثم مد الحاء ثم مد الميم ثم مد اللاء. قال: لا، قال: كيف تصنع كلام الله ما ترضاه لنفسك؟ فأنكر عليه الإمام أحمد ذلك. فالمدود الآن توجد من بعض القراء هي خارجة عن القراءات الصحيحة وعن المد المشروع، هذه قراءة تطريب ليست قراءة خشوع وتدبر واستفادة. كذلك بعض الأذان مثل الأذان الموجود الآن في مكة وفي المدينة، قرأت مقابلة عام 28 مع بعض هؤلاء المؤذنين يقول: نحن نؤذن على المقامات الموسيقية، هو يقوله، ويقول كجميع المؤذنين ما يعطى شهادة يقول، ولا يمكن يمكن من الأذان حتى يكون متقنا لذلك، فهم يتعلمون الموسيقى لكي يؤذنوا على نمط الموسيقى. وهذه المقامات الحقيقة ليس حديث العهد، ذكرها أيضا الأصبهاني في الأغاني وذكرها غيره، ولكن تطورت الآن وفتحت مدارس لهذه المقامات. كذلك بعض القراء الآن يقرأ على المقامات، المقامات الموسيقية، بعض القراء الآن يقرأ على المقامات الموسيقية، لا يقرأ على طريقة وقراءة أهل الإسلام، ويتعلم المقامات ليقرأ على المقامات تحت مسمى تحسين الصوت. وكذلك هؤلاء يتعلمون المقامات الموسيقية والمقامات الغربية والمقامات الجاهلية والمقامات المحرمة ليؤدوا الأذان على هذه المقامات، ولذلك لا ترى في أذانهم ما يؤدي للخشوع. وقال آخرون في قراءتهم: لا ترى ما يؤدي للخشوع ولا تخشى معهم، لأنه لا يقرأ على قراءة الأوائل. وخير الناس الذي يقرأ حين تسمع يقرأ كأنه يبكي، هذا خير الناس. وبعض الناس ما شاء الله إذا أذن تجد لأذانه أثرا، حتى كان بعض أهل الجاهلية حين يسمع أذان بلالا ويسمع أذان بعض الصحابة وهم يأذنون يدخل قلبه، اللي يدخل الإسلام قلبه من الأذان يتأثر. الآن الكافر الأعجمي هذا يسمع المؤذن هذا ما أدري ماذا يقول أصلا، وأنت لو لأنك مسلم تعرف الأذان تعرف الألفاظ ما تدري ماذا يقول، وذاك لو بغته استيقظ من الليل وهو يأذن ما تدري ماذا يقول، تحتاج إلى يقول الكلمة الثانية حتى تدري ما هو الذي قبلها، من زيادة المد وتحويل الحركات إلى حروف وتحريفها وتحويل الحرف إلى حروف متعددة. أذن أذانا سمحة كما قال عمر بن عبد، أذن أذانا سمحة وإلا فاعتزلنا، يعني لا حاجة لنا بأذانك. والأذان ليس لا يراد منه مجرد التطريب. ما هي فائدة الأذان؟ الأذان إعلام، الأذان إعلام بدخول الوقت، مقصود تعلم الناس ويشرع على الآخرين يتابعوه. إذا كان أذانا شرعية حتى تتم الفائدة ويتم المقصود من الأذان كلمة كلمة حتى تتابعها. أما مسألة دمج التكبيرتين في نفس واحد هذا نعم هو السهولة والأفضل، وهذا قول الجمهور كما ذكره النووي وغيره، لكن بدون تبطيط وبدون مد. تقول الله أكبر الله أكبر، يعني صوت عادي بطبيعتك التي خلقك الله عليها، لا حاجة لأن تجعل الثانية تجلس لها أكثر من دقيقة ولا تزال في هذه الكلمة. حديث أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار رواه الدارمي، ولا يصح هذا الحديث إلا مرسلا. قد سئل الإمام أحمد عن معناه فقال فيما لم يرد به نص، فيما لم يرد به نص. قد قيل للقاضي شريح فيك عيب، قال ما هو؟ قال له تعجل في الفتوى. فقال للسائل المستدرك له كم عدد أصابعك؟ قال 5. قال عجلت، قال هذا معروف، قال وأنا عندي هذا معروف، وأنا عندي هذا معروف. فعلى كلام الإمام أحمد رحمه تعالى هذا فيما لا يكون فيه نص، فيما يحتاج إلى أنا وإلى تثبت وإلى نظر وإلى إلحاق النظير بالنظير والتأمل في صورة المسألة والقضية. نعم شيخ الله يحفظك، بالنسبة لاجتماع ابناء الميت على قراءة ختمة على أساس أن يتصل لوالده، نعم هذا مشروع شيخنا منتشر عند البلدان. صحيح هذا. نعم الأخ يقول تواطؤ أهل الميت على ختمة أو قد يستأجرون قارئا، وهذا يوجد في بعض البلدان، وهذه الظاهرة موجودة بكثرة الآن، كانت من قبل 20 سنة توجد في بلد أو بلدين، الآن بدأت تصير ظاهرة منتشرة في كثير من البلدان. إذا توفي الميت منهم يستأجرون قارئا يترنم لهم ويغنيهم بالقرآن، على حسب طول المدة تكون الأجرة. حتى ما تسمعون الآن في أصوات بعض القراء هذه كانت تلاوات في مآتم وفي تعزيات. هذه القراءة على هذا الوجه لا أصل لها. واستئجار قارئ لتؤدي الثواب للميت لا أصل له. والعجيب أن اللي يصنعون هؤلاء عامتهم من الشافعية، ينتسبوا لمذهب الشافعي، مع أن الشافعي يحرم أصلا الثواب بالقرآن مطلقا، حتى لو أن الابن الميت يقرأ بما لا يعلم به إلا الله يدين الميت، الشافعي ما يرى وصوله أصلا. وهؤلاء الشافعية العجيب، ومعك يفعلون البدعة الأخرى للوصول الثواب إلى الميت، فهذا لا يستقيم على وصول الشافعي في أصل القضية فضلا عن فروعها وتطوراتها. كذلك اتفاق أبناء الميت على قراءة القرآن بحيث يقرأ خمس القرآن والثاني يقرأ الخمس وهكذا، هذا بهذه الصورة لا أصل له. على القول بوصول الثواب للميت يكون هذا فيما بينه وبين الله، يقرأ ويهديه للميت، وهذا الذي يراه ابن القيم. ابن القيم يرى أن هذا يصل للميت ابن القيم، وهو قول طائفة من الأئمة. أما كون الناتي بقارئ يقرأ أمام الناس أو حتى أبناء الميت ولو بدون أجرة، والناس يأتون يعزون كل واحد يقرأ ما يتيسر له من القرآن،